بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو قلت أنا إيه أركان الإيمان؟ طب إذا قلت أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. طب لو قلت أركان الإيمان الثلاثة إيه؟ لا قلت أركان الإيمان الثلاثة، سؤال جديد. طب لو قلت الحد الذي دونه يكفر الإنسان، بس طب قلنا تعريف الإيمان، إيه هو تعريف الإيمان؟ طب تعريف الإيمان قول وعمل، تفصيل قول وعمل دي، أو أول قول إيه؟ قال بس قول اللسان بس مش كفاية، أنا سامع صح كده، قول القلب وقول إيه؟ اللسان، وعمل قلب واللسان والجوارح، ماشي؟ تعريف الإيمان هو اللي هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طب ليه خصوا اللسان؟ مش اللسان جارحة؟ ماشي، لأهمية الجارحة دي، ويعني ذكر علماء السلوك وتعظيم شأنها، لأن كل الجوارح تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، فإيه فخصوها، لكن هي ضمن الجوارح، ماشي. ولكن لعظم شأنها وخطورة لفظها فخصت بأن هي إيه عملها شيء يعني له شأن. طب تعريف الإيمان قول القلب وقول اللسان، أدي اثنين، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، إيه من دول لو فقد؟ أولا إيه من دول إحنا يعني نعرفه يظهر لإيه للنسبت به الإسلام؟ قول اللسان وعمل الجوارح هو ده اللي هيظهر لنا، لكن قول القلب اللي هو التصديق شيء إيه باطن، عمل القلب شيء إيه باطن، صح كده؟ التلاتة بقى، عمل اللسان وعمل الجوارح وقول اللسان، ده إيه ظاهر لي، وبالتالي اللي هيظهر لنا دول هنثبت له الإسلام. طيب لو واحد أظهر لنا قول اللسان وما أظهرش عمل الجوارح، يعني نطق الشهادتين ولم يثبت عنه إنكار لفرض، ولا لو أمرته مثلا بالصلاة، مع أن الصلاة طبعا فيها خلاف سائق، بس دعوني أسترسل، يعني قال لك أنا عارف والله إن أنا مقصر وإن شاء الله هصلي عند من عند جمهور العلماء إن إيه هيثبت له الإسلام، يعني إيه تكاسلا، هذا إيه يعني كفر دون كفر وليس كفرا، هناك خلاف سائغ اللي بتكلم. لكن طبعا الكلام في حديث الشفاعة ورسالة الشيخ الألباني في حكم ترك الصلاة كلام قوي جدا وعظيم يعني، لكن مش هو ده الشأن. القصد ان انت لو واحد نطق الشهادتين بالنسبه لك هتثبت له الاسلام، تمام. طب ايه الحد بقى من الخمسه اللي انت قلتهم وكررناهم دول، اللي هو فعلا لو فقد منهم شيء يخرج عن دائره الاسلام؟ احنا اتفقنا ان عمل الجوارح كله هيقبه، يعني الخمسة دول هنقسمهم كده جماعة، هنقسمهم ركن واجب، يعني أنا عملت ثلاث خطوط كويس، تحت كده ركن، تحت واحد ساب ركن من الأركان دول نقص عنهم حاجة يبقى إيه؟ كافر. تمام؟ واجب مستحب كويس. قول اللسان يتحط فين؟ ركن. تمام؟ خلاص قول اللسان محطوط هنا. قول القلب اللي هو التصديق ركن. في واحد ثالث بس. طيب أص فعلا صح كده. العمل القلب ده متفاوت، في منه ما هو ركن لو قل عنه يخرج عن دائرة الإيمان، وفي منه ما هو واجب اللي هو يجعلك يعني إيه، لو أنت أتيت بمنزلة الواجبات دي ده اللي يمنعك من كل محرم ويجعلك تقوم على كل واجب. دي منزلة إيه؟ الأبرار. أنت عندك والله بقى من أعلى من ذلك، وصلت لمنزلة المقربين، ده أنت بتقوم بالمستحبات وتترك المكروهات، وبين ذلك تفاوت عظيم. خلينا في الركن دلوقتي. قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان اللي هو النطق بشهادتين، وأصل أعمال القلوب يعني أقل قدر من أعمال القلوب. أعمال القلوب اللي هي إيه؟ الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة تمام؟ والتعظيم والانقياد. أصل أعمال القلوب يعني أقل قدر من أعمال القلوب دي، لو فقد واحد منها عندهوش أقل قدر من التعظيم، عندهوش أقل قدر من القياد، ما عندهوش أقل قدر من الحب لله عز وجل، ما عندهوش أقل قدر من الخوف من الله عز وجل، يبقى كافي. تمام؟ يبقى أنا عندي ثلاثة اللي هو خط أحمر. النطق بالشهادة، تصديق الشهادة، أقل قدر من أعمال القلوب. لو فقد شيء منها خرج عن دائرة الإيمان. طب الثلاثة دول احنا قلنا ايه؟ ايه اللي ظاهر منهم بس؟ قول اللسان. فلو واحد ما نطقش شهادتين مش هثبت له الاسلام اصلا. تمام؟ طيب نطق بالشهادتين ما عرفش بقى قول القلب تصديق ايه، ولا عرف اعمال الجوارح عنده ايه؟ اعمال القلب اسف عنده ايه؟ تمام؟ فهثبت له الاسلام. لكن لو فعل شيء ينقض أصل أعمال القلوب، أو العياذ بالله ألقى المصحف أو أهان المصحف، يبقى فقد أقل قدر من إيه؟ تعظيم. ماشي؟ أظهر لنا بالعمل ما يفيد فساد القلب وضياع أقل أو أصل أعمال القلوب في إيه؟ في التعظيم والانقياد. فهنا حنقول ده كفر. ماشي؟ هو عارف ان هو المصحف مش بالخطأ او النسيان. فهي هنا هنفرق ان دي اركان الايمان. لما حد يقول انا هتوقف في اسلام فلان، هتوقف حتى اتبين، هو بيقول الشهادتين وما عملش ما يدل على انتفاء، لو سب الدين الراجح انه كفر، وبالتالي هنستفيد انه ماندوش اصل التعظيم اللي هو أقل قدر من إيه؟ من التعظيم لله عز وجل. فبنقول هو أظهر لنا باللسان أو بعمل الجوارح ما يفيد انتفاء تعظيم لله عز وجل، خلاص فقد. فهنا هقول له صح ده كفر والعياذ بالله. لكن واحد نطق الشهادتين ولم يظهر جحودا أو فعلا يفيد انتفاء أعمال القلوب، احنا هنظهر له ايه؟ هنثبت له الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه لتعلم اقالها ام لا. نعم. لح احنا قلنا ايه؟ حاضرا عالما، بمعنى ان هو لما القى المصحف ده في عقله وفي ذهني اهانه، لكن موسى عليه السلام كان شديد الغضب سريع الغضب فألقى الألواح بدون استحضار طبعا ان شأن ان في ايده الألواح. ماشي؟ لو العقل زي النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لما واحد بيفقد العقل انت طلقت، يقول لا انا ما قلتش حاجة، خلاص ما بيتحسبش ان العقل مناط التكليف. فايه اللي حصل؟ دول بيسموهم أركان الإيمان، اللي دونهم الكفر والعذاب. قول القلب ماشي، قول اللسان شهادتين، أصل أعمال القلوب يظهر لي منهم فقط إيه؟ قول القلب، قول اللسان. اللي هيقول بقى والصلاة يبقى هياخد ركن من أركان من أعمال الجوارح هيضيفهم على الثلاثة ماشي، هيقول والصلاة من أعمال الجوارح، ويقول لك لو ساب دول يبقى إيه؟ يكفر. والراجح عند جمهور أهل السنة الجماعة أن الصلاة من الواجبات وليس من الأركان في الثلاثة دي. تمام؟ لم ينطق بالشهادة جهر. تمام. نطق يعني حاجة من الاثنين، يا إما نطقها قدامك سرا بينك وبينه، يا إما هو ما قدرش يثبت له الإسلام حتى لو هو بينه وبين ربنا هيأسلم فرضا يعني، لكن أنا لا أثبت له الإسلام ولا أدفنه في مقابر المسلم لأنه ما نطقهاش قدامي. أنا ما أعرفش، ممكن بينه وبين ربنا دي حاجة تانية، لكن كإحنا معاملتنا في الدنيا أنه كيف يعني إيه؟ ما إحنا مع الركن، إحنا بنتكلم دلوقتي على معاملتنا الدنيوية له. إحنا معاملتنا عشان نثبت له الإسلام ينطق الشهادتين ولا يظهر عملا أو قولا يفيد انتفاء أعمال القلوب. تمام؟ يبقى إحنا نثبت له الإسلام. ماشي؟ هل شققت عن قلبي اللي تعلم أقالها أم لا؟ خلاص؟ ماشي؟ طب في بعد كده لوازم وواجبات لابد أن يلتزم بها، وإلا ممكن أقيم عليه الحد. عشان كده اللي هيقول الصلاة من واجبات الإيمان الملزمة بلا شك ممكن يقتل تارك الصلاة إيه؟ حدا، مش ردة، مش ردة وكفر. ماشي؟ بعض النظر مش هخش في تفصيل تارك الصلاة. اللي هيقول لا ده هي ركن في الإيمان أصلا هيقتله ردة، مش إيه؟ مش حد. تمام؟ ما هو تمام هو ما يفيد ان استهزاء بالدين او استهانة بامر الله عز وجل، ولو استهانة او استهزاء بسنة ثابتة يعلم انها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يستهزئ او يستهين بها، يبقى انتفى حد التعظيم او الحب او الخوف. كما ذكر الامام النووي في روض الطالبين، من قال لا اخاف النار فقد كفر. بس انت هو بيقول لك انا مش خايف من استفى احد، فبالتالي ايه؟ انتفى الحد الادنى من الخوف من المعصية. ماشي؟ لا كفر ده ركن اقل قدر من الخوف، فهو خايف من ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب احنا عندنا تفاوت ما بين اركان الايمان لغايه الواجب. يعني مثلا مش الحب لله عز وجل والخوف من الله عز وجل والتعظيم لله عز وجل والرجاء والتوكل في قدر الحد الأدنى منه إيه؟ ركن ولا مستحب؟ حد الأدنى ركن. ماشي؟ في قدر منه واجب. يعني لما يحصل حب الواجب لله عز وجل والخوف الواجب لله عز وجل والتوكل الواجب لله عز وجل ماشي؟ والانقياد الواجب، ده هيؤدي لترك كل المحرمات وفعل كل الواجبات. تمام؟ ما بين المنزلة بتاعت الحد الأدنى دي لتحصيل القدر الواجب في ايه؟ ده مؤمن ناقص الإيمان. ماشي؟ معاه أركان الإيمان، وطبعا يعني ايه يكونوا يوصل للحد الواجب ده منزلة عظيمة جدا أو في كل الأشياء يعني. طب ففي مراتب كتيرة بين الناس، ناطق للشهادتين عنده الحد الأدنى من التعظيم بل أكتر بكتير من الحد الأدنى، عنده حب الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والتوكل والإنابة والخشوع وأركان كلها، بس متفاوت فيها. لو كملت لأدت لإيه؟ لفعل كل الواجبات وترك كل المنكرات. يتبقى فيه أحوال مستحبة من إيه؟ سواء من التصديق أو من التوكل والخوف والحب ان هو يفعل بقى المستحبات, الحب الاعظم الاعظم واشد كمان ان هو يفعل الواجبات بس او يترك المكروهات بس او يفعل, لا ده بيفعل ايه المستحبات ويترك المكروهات. فعنده من ما اعمال القلوب من الحب والخوف والرجاء وغير ذلك منزله اعظم. لو وصل بقى الحد الاقصى اللي هو استكمل فعل كل الواجبات والمستحبات وترك كل المحرمات والمكروهات, يعني وصل بايه لمنزله المقربين. تمام. احنا طبعا ايه المنازل اللي في النص دي, ممكن واحد يبقى عنده القدر الواجب في حاجه وما عندهوش القدر الواجب في حاجه تانية, مش احنا نقيس بقى, لكن هو انت عندك حد ادنى وحد اقصى. حد ادنى دونها الكفر, قول القلب, قول اللسان, اصل اعمال القلوب. تمام. يعني نطق بالشهادتين, التصديق بالشهادتين, الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى التعظيم والانقياد إلى آخر ذلك. طيب والله ده مع ذلك بيأتي بأعمال الجوارح وأعمال اللسان, بيتلو القرآن ويعني يصلي ويصوم ويزكي ويحج وغير ذلك, ده قدر واجب ماشي. لو ترك الواجب في عقاب, لو ترك المستحب علىهوش حاجة. تمام. فعشان كده قلنا ان احنا الراجح عند جمهور اهل السنة والجماعة ان عمل الجوارح كل واجبات, كله واجبات, ولا غلط الكلمة؟ ايوه الله ينور عليك. عمل الجوارح في منه ما هو واجبات ومنه ما هو ايه مستحبات. الفرائض من الصلاة ايه واجب, الزكاة, الحج, كل واحد بحسب استطاعته. فهنا يعني مناط الرد على بدعة التوقف والتبين انت دلوقتي والله الكلام الرجل ده ما اظهر ليش ما يفيد انتفاء اعمال القلوب, ما اظهر ليش ما يفيد ان هو ما عندهوش قادر خالص من تعظيم امر الله عز وجل ماشي. يبقى انا هنا يبقى معايا ان هو بينطق الشهادتين وبيقول ان هو مصدق بهما وعنده قدر من انقياد, والا ما قالش والله انا نفسي اصلي, ده عنده انقياد بس ضعيف للاسف ما ظهرش على ايه على الجوارح, فده الحد الادنى. فاحنا ده بنقول ان شاء عذبه وان شاء غفر له ماشي. طبعا مع كونه لو ترك الصلاة فهو آتي بأكبر الكبائر وأشدها, وأنه كافر في اللفظ ولكن كفر إيه دون كفر وغير ذلك, مع وجود خلاف مش محتاجين نستطيل في الجدال في شأن الصلاة لوجود خلاف سائر. تمام. طيب نبدأ بقى السؤال 40 على طول. يقول الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق. سين 40, ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فبالتالي لما أمرهم بالإيمان كان يحوي أعمال قلوب بس ولا أعمال لسان بس ولا أعمال جوارح, كان فيه كله. الإيمان بالله وحده, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة من المغنم أو من المغنم الخمس, دل على شمول لعمل إيه الجوارح ماشي. تعالى يعني طبعا إيه هو معروف أن أنتوا أخذتوها أكيد أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا إيه افترق اجتمع. فلو أطلق الكلام على الإيمان بالله وحده هنا ما جاش في نص الحديث كلمة إيه الإسلام, وإلا يعني يفصل ويظهر ان ده مقصود بالظاهر وده مقصود بايه الباطن. تمام. يقول: اركان الايمان، ما الدليل على تعريف الايمان بالاركان الستة عند التفصيل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل، لو واحد قال ايه طب الايمان دلوقتي هو متعرف في حديث وفد عبد القيس بكذا وكذا وكذا، ومتعرف في حديث جبريل بكذا وكذا وكذا، فانت نفس الكلام لو انت عايز تشمله بكل ما في الاسلام خلاص هتطلقه، بس ما تقولش بقى الاسلام والايمان واقام الصلاه واتى الزكاه، انت كده ايه ادخلت من غير اجتمع من غير ما يفترق. لا، هتقول الايمان ممكن تقول كل اركان الاسلام كويس، او تقول الاسلام وتقول كل اركان الاسلام كويس، لكن هتجمع الاثنين مع بعض يبقى تفصل ده باطن وده ظاهر. تمام. فالدليل بقى على ان الاركان عند التفصيل مقصود بها اللي هي الإيمان بالله وملائكته لأعمال الباطن يعني، أو إيمان القلب واعتقاد القلب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا دل على أن ده المقصود بالإيمان، وكان في نص الحديث ذكر إيه الإسلام، فاستبينا كده أن لو جاء اللفظ ده قصد به أعمال الباطن واعتقاد القلب، ولو جاء الإسلام مع الإيمان قصد به أعمال الظاهر النطق بالشهادتين والصلاة والصيام. أما في حالة أن أنت تذكر ده أو ده وتذكر تحته كل أمور الدين بدون ما تذكرهم مجتمعين فما فيش مشكلة، تطلق كل أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة تحت مسمى الإيمان منفردا ما فيش مشاكل طبعا ده ثابت، أو كل أحكام الإسلام والظاهرة والباطنة المعتقد والأعمال تحت اسم الإسلام من غير ما تذكر الإيمان في نفس اللفظ يبقى ده لا حرج. تمام. طيب يقول: ما دليلها من الكتاب جملة؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. ليس البر مقصود الإيمان، ماشي، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. طب لو واحد ذكر يعني الإيمان منفردا ما ذكرش غير أمور باطنة، طب ده ما ذكرش الإسلام، قال الأمور الباطنة بس لوحدها، مع أنه إيه جابه منفرد، هل يبقى في خطأ كده في حرج؟ فمين السؤال الأول؟ لو واحد قال الإيمان وذكر أمور باطنة بس مع أن في سياق كلامه ما ذكرش غير الإيمان، يعني ينفع يقول إيه الظاهر والباطن صح، بس هو قال الأمور الباطنة بس، صح ولا مش صح؟ صح، ما فيش أي مشكلة. المعتقد اللي هي المعتقدات، تمام، محل اعتقاد القلب، ماشي ماشي، انا بقول سؤال نعم. طيب ننتقل لسؤال رقم كام؟ سؤال 41. أركان الإيمان عند التفصيل هي دي. لا، هو أكيد الشيخ محمد لما يجيب لكم يجيب لكم أسئلة زي ما هي، اذكر أركان الإيمان هتذكر الستة اللي احنا قلناها دي في موطن التفصيل مع أهل البدع أو الشبهات في التفصيل في أركان الإيمان، إن يبقى عارف بالحكمية وعارف بالولاء والبراء وعارف بكذا وكذا وكذا، ممكن يبقى هو لسه واحد ما يعرفش التفاصيل. طب الجزء بتاع أن تؤمن بالله ده بيطلق عليه إيه؟ إيمان الوين. لا إيه؟ يعني كثير جدا طبعا من منطلقات شرح العقيدة بتبدأ فهرس بتاع كتب العقيدة غالبا بتبدأ من هذا الحديث, حديث جبريل, فيقوم واخد الجزء بتاع الإيمان يشرح بقى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل, يبقى دي أركان الإيمان الستة يشرحها, يبقى هو ده كتاب عقيدة ماشي. وفي أشمل من كده زي معرج القبول بيشرح بقى حديث جبريل كله, لأن هي العقيدة في الحقيقة. طيب لكن الجزء بتاع الإيمان بالله ده اللي بيطلق عليه التوحيد ماشي, لانه هيشمل توحيد الربوبيه, توحيد الالوهيه, توحيد الاسماء والصفات. عشان كده احيانا لانه اعظم ركن واشمل ركن واهم ركن, يعني هتلاقي الباقي مضاف اليه. تؤمن بالله وملائكته كتبه برسله واليوم الاخر يوم الدين وقدر الله عز وجل وقدر, فهيبقى هو ده اصل العقيده كلها, فبيطلق عليه التوحيد, كأنه يقال أحيانا علم التوحيد مع أن العقيدة أشمل, بس لأنه أهم جزء في إيه؟ في العقيدة وأصل الإيمان أصلا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى, فيسمى التوحيد. ده غير لي دائما. طب انتوا خدتوا الربوبيه والاسماء والصفات وكده 64 ماشي. طيب ماذا يتضمن اسمه الاعلى وما في صفه العلو وما تضمنه اسمه الاعلى والادله على ذلك؟ ماذا يتضمن اسمه الاعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معاني علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم, يعني إيه بائن؟ منفصل ماشي, عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية, وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع, بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته وعلو شأنه, فجميع صفاته الكمال فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منفية عز وجل وتبارك وتعالى, وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. يتضمن الإيمان باسم الأعلى ثلاث أمور: علو الذات, علو القهر, علو الشأن ماشي. علو الذات أي أن عز وجل بذاته فوق عرشه فوق جميع خلقه بائن عنهم, يعني ايه؟ منفصل عنهم. طبعا ايه ما يلزم ذلك؟ رقيب عليهم, شهيد عليهم. هل يعارض ان هو قريب منهم؟ لا يعارض, هو فوق عرشه سبحانه وتعالى مطلع عليهم, والقرب والبعد زي ما العلماء مثلا يضربوا مثال, اولا مثال المعية, احنا نمشي في اي حته والقمر معانا صح, لان القمر فوق واحد بس في اي حته يبقى ايه, زي ما قولت الشيخ الثمين سرنا والقمر معنا, لان القمر معانا مع انه فوق تمام, فما يتعارضش مع المعيه لانه محيط سبحانه وتعالى. والقرب, انت لو مسكت نمله كده بعيده ومسكتها حطيتها في ايدك مثلا يعني, فانت بعيد ماشي مسكتها تحت كده, انت كده اصبحت بعيد عنها لما انت كنت فوق وشايفها من فوق, ده قربه يعني, ما بالك الله عز وجل المثل الاعلى. فكل شيء نسبة لله سبحانه وتعالى قريب وليس بعيد. هناك طبعا المعية الخاصة والقرب الخاص ده أمر ثاني، الإحاطة والرعاية والحفظ والوقاية، إن الله لمع المحسنين، ما هو مع جميع خلقه سبحانه وتعالى علما وقهرا وماشي، ولكن معية الحفظ والرعاية لأهل الإيمان ده أمر إيه خاص. طيب وعلو القهر أنه سبحانه وتعالى كل شيء تحت سلطانه، مش هو في علو الذات مطلع رقيب ولا يستطيع أن مع هذا العلو أن يكون هذا في الأسفل ليس تحت سلطانه وقهره، لا سبحانه وتعالى علو القهر كل شيء مقهور لقوته وعظمته سبحانه وتعالى. وعلو شأنه أي علو الشأن له وصف الله عز وجل بالكمال المطلق وتنزيهه عن كل نقص، ده علو الشأن، منفي عنه سبحانه وتعالى أي نقص أو أي عيب متصف بصفات الكمال والجلال. يقول ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن ومن الرحمن على العرش استوى، وعلم أن العرش إيه؟ فوق السماء 7، ماشي، ويعني السماوات 7 كما في حديث عبد الله بن مسعود أن السماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ثم فوقها الماء فوق السماء السامعة، وفوقها فوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله عز وجل بذاته فوق العرش. تمام. مسميات الدنيا دي السيد الفلاني والسلام، مش مشكلة، مش شيء يعني. طيب الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ دليل على إيه؟ الله عز وجل ده هنا بيستدل بآيات القرآن على دلالة الفوقية، ماشي. ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، الصعود والرفع هذا يدل على إيه؟ فوقية الله عز وجل. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض النزول الأمر ونزول القرآن كذلك، ماشي. قوله تعالى عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وغير ذلك كثير. في تفسير المتوفيك يعني الوفاة الصغرى أنه حيرفع نائما، أو متوفيك أي رافعك وافيا سالما من كيدي من أراد بك سوء، ماشي. الشيخ كان الشيخ الشنقيطي في ضوء البيان يرجح متوفيك أي الوفاة الصغرى هي النوم. ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة. طب إيه ثاني في القرآن أدلة؟ كانوا استدلوا في القرآن زي في معرج القبول مثلا بفعل فرعون بالفطرة، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فهو ما يعني موسى ما لهوش، لكن هو تلقاء الفطرة توقع أن الإله فين؟ فوق في السماء. الكرسي يعني موضع القدمين، كويس؟ الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، الكرسي في العرش كحلقة في فلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ما نعرفش هيئة أو كيفية العرش ولا كيفية الكرسي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وأن الكرسي في العرش كحلقة في السماء. كحلقة في فلاة في الصحراء، وأن السماوات والأرض للكرسي كحلقة في فلاة. ماشي، يعني السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي لو وضع القدمين حلقة في فلاة صحراء كبير، والكرسي ده بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فطبعا تأمل عظمة العز وجل. مهم من الأدلة في القرآن أيضا يعني استدلوا بها هي أن فرعون لما فكر إيه قال لابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فنظر إلى إيه الفوقية. في القرآن طيب مش معرج القبول بقى، ممكن يراجع في كده تلاقي هيستدل في القرآن بأدلة كتيرة جدا بخلاف الآيات التصريحية اللي هي فيها صفة العلو أو أمنتم من في السماء وغير ذلك. طيب أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ممكن تبقى مطلوب الشيخ محمد أو أنتم تطلعوا على حديث الأوعال، هيجي لكم تفصيل الحديث اسمه حديث الأوعال، ذكر بيان السماوات والعرش فوق ذلك والله عز وجل فوق العرش. ماشي، فهو هنا ذكروا في سنة أبي داود عفو الألباني في سلسلة ذلك جزء طويل من رواية ابن عباس. ممكن هو موجود في فتح المجيد. ماشي ماشي ما فيش مشاكل. هناك في حديث عبد الله بن مسعود قريب منه بيصف هذا الوصف. طيب، وقوله لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. وقوله صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث سعد في قصة بني قريظة معروفة طبعا، لما حكم أنه يقتل رجالهم وتسبى إيه نساؤهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبعة سماوات. وقول الجلاء: أين الله؟ قالت إيه في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمن. طبعا حديث صريحة وواضحة، مش محتاجة بقى تأويل وتعب. طب إيه هي السماء؟ مش هي السماء، السماء على الإطلاق. تمام، بل هنا دي حديث صريحة جدا إن في فوق السماء السابعة، فوق سبعة أرقعة. فبخلاف بقى طبعا اللي يقول لك لا، ما ربنا في السماء بتاعتنا والسماء بتاعتك انت يعني فوق، يعني الدلالة والآيات والأحاديث بتفيد ان هي السماء على الإطلاق مش الخاصة بقى، هي موجودة على السماء في اللغة اللي هي سقفك، بس هل النصوص بتحتمل اللي هو مقصود بها السقف بتاعك انت؟ لا. طيب، يقول: وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. يعني إيه الملائكة بتصعد، يعرج يعني يصعد الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي بما يعادل أو بما يساوي تمرة، من كسب طيب ولا يصعد إلا الله إلا الطيب يصعد، هذا صعود العمل الصالح. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. طبعا هي الاتحادية والحلولية برضو نفس الكلام، ربنا حل في كل ما بيحل في كل حاجة أو بيتحد مع كل حاجة. ماشي، طبعا ده عقائد كفرية والعياذ بالله. طيب، احنا كنا دايما اعتقاداتنا ايه؟ الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة. فبالتالي بعد ما الشيخ بيستدل، وده نفس منهج الشيخ حافظ حكمي في معرج القبول، بعدما يذكر أدلة الكتاب ويذكر أدلة السنة يذكر أقوال الصحابة والسلف كبيان لعقائدهم، وأمرنا أمنوا بمثل فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به، فلابد من الإيمان على ما فهموا وأمنوا به. يقول: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. دي من القواعد، يعني إيه القواعد في الأسماء والصفات عموما، اللي هي تشيل كلمة استواء تحط أي كلمة يبقى قاعدة معك. الاستواء غير مجهول، يعني معناه غير مجهول. طبعا احنا ممكن نجهل الاستواء في أزمنة يعني ضيعت فيها اللغة واستعملت فيها العامية وغير ذلك، فيبقى ممكن احنا نحتاج عن معرفته لغة. استواء هو العلو، ماشي. يعني ضعف العلماء ما ذكر عن ابن القيم انه هو استقرار، وقالوا هذا لم يرد عن السلف، اجتهاد يعني لم يرد عن السلف، لكن الاستواء يعني العلو، ماشي. الرحمن على عرش استوى اي على وارتفع. الاستواء غير مجهول، اي غير مجهول ايه؟ كيف المعنى؟ المعنى يعني معروف المعنى. والكيف غير معقول، مش هنعقله، ماشي. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طب السمع، الحب، الرضا، الغضب، نفس الكلام. معلوم، ممكن تقول معلوم أي معلوم المعنى. الحب معلوم أي معلوم المعنى، ماشي. والكيف مجهول، ماشي. والسؤال الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لا، غير ممكن عقل ايه كيفيته، كويس تمام. ليه؟ لان انت ما شفتش مثال، واخد بقى، انت ما تعرفش الذات، هتعرف ازاي يعني استواء الذات وانت مش عارف الذات اصلا كيفيتها مقبوله بالنسبه لك، تمام. هو مقوله طبعا الامام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والصلاة عنه بدعة. حط أي اسم من أسماء الصفات مكان الاستواء، ويبقى دي قاعدة تجيب بها عن أي واحد يسأل عن المعنى. لأن طبعا أهل البدع لما وصفوا المعنى وحبوا يقولوه قالوه على إيه؟ على اجتهادات المعاني الخاصة بهم هم. قال لك الحب هو إيه؟ نشوة المحبوب إذا رأى حبيبه وعنده يعني إيه يحمر الوجه وينشط الدم، فهو عنده خلاص قال المعنى ده. وبعد كده قال لك: أنا لو أثبت الله عز وجل أنا هشبه الخالق بالمخلوق. لا، ده هو أصلا لا يحتاج. أنت هتفسر الماء بإيه؟ بأنه هو الماء. فالحب مش محتاج بحث في المعنى، المعنى اللي أدخلهم فيه ده دخلوا في الكيف، عملوا في الكيف، المعنى معلوم، مش محتاج ان انت تخش بقى هتوصف كيفيات عشان تقول المعنى، يبقى كده أخطأت. فاحنا عارفين معنى الحب، مش محتاج تعبير، وبالتالي المعنى معلوم ونستفيد منه ما يلزمه من ضوابط. يعني الغضب معلوم المعنى، طب يلزم ايه؟ ان نخشى ونرتدع مثلا. حب الله عز وجل، اذا نفعل ما يجعلنا يحبون الله تبارك وتعالى. طب الكيف مش هيفيدك في حاجه، مش مفيد، ماشي. وفي نفس الوقت مجهول، لا يمكن ان لا تدركه الابصار وهو يدرك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن ان نصل اليه. والايمان به واجب لان ربنا عز وجل اثبته لنفسه، ماشي. والسؤال عنه بدعه لان ده طبعا ايه ما فيهوش معنى يسال عنه، وكان اهل البدع هم اللي بيسالوا فقط، اهل الايمان مش محتاجين يسالوا. في اتفضل. المعتزله والاشاعره، طبعا الاشاعره طلعوا من المعتزله لما الامام الحسن الاشعري نظر شيخه في ذلك. الأشاعرة بيثبتوا الأسماء والصفات يثبتوا سبعة ويؤولوا الباقي. المعتزلة يثبتوا الأسماء وينفوا الصفات. يعني إيه؟ لما قوم الجهمية السميع العليم البصير ما أثبتوش لا اسم ولا صفة، يقولوا ده لا اسم لله عز وجل ولا صفة لله عز وجل. طب ايه يا عم هو السميع البصير؟ دي زي الاحرف كده الايه المقطعة. السميع دي حاجة مش معلومة، مع ان القرآن مليء باسم الله عز وجل. هم جم المعتزلة مخالفة طبعا للجهمية اللي هم عطلوا الاسماء والصفات، لقوا نفي القرآن لكلمة السميع البصير ده هذا امر غير مقبول بالمرء، فاثبتوا الاسم ان الله هو السميع هو البصير، بس المعنى ما يثبتهوش. من أسمائه السميع، يبقى سميع بلا سمع، سميع بلا بصير بلا بصر، نفوا الصفة وأثبتوا الاسم فقط عشان ما يبقاش كفر. ما أنت ما يعني تناقض، لا ما ليس بسميع. الله عز وجل يقول هو السميع البصير، يقول لا ليس بسميع ولا بصير. ده إيه؟ من حيث الاسم. فكان الجهمية كفر صراحة. المعتزلة قالوا لا نثبت هو السميع البصير، بس مش لازم ان هو يبقى ايه متصف بالسمع، ده اسم علم بس. لازم كلامهم الكفر، بس مش صريح في ايه في تكفير في نقد القرآن. او الاشاعرة اولوا التحريف، اثبتوا سبعة والباقي اولوهم مع السبعة. الحب ارادة الثواب، اثبتوا الارادة فقول الحب ارادة الثواب، حاجة خير ارادة الثواب، حاجة الغضب إرادة إيه العقاب. طيب مش عايز أكمل ما يقف مش عارف ليه. طيب يقول إيه ومن والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. السلف لم يختلفوا في موضوع الثلاثة القرون الأولى، لم يختلفوا في الأسماء والصفات، لم يحدث أي إشكال أصلا، غير لما جاء إيه الجهمية وابتدعوا واخترعوا في موضوع الأسماء والصفات. فيقول هكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأن مسلم. طيب من القواعد طبعا المشهورة اللي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، احنا قلنا بصراحة يعني ايه الافضل في تعريف الايمان بالاسماء والصفات، بدل ما اقول قاعدة على طول، ان انا اقول التوحيد الاسماء والصفات مغزاه وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال ونفي اي نقص او عيب عن الله عز وجل، ده مغزى توحيد الاسماء والصفات. كيف يحقق ذلك؟ ان تثبت لله عز وجل كل ما أثبته النفس وإيه وما أثبته الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. لا ماشي، فدي قاعدة تؤمن بها في موضوع الأسماء والصفات، خلاص تحط كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قاعدة تانية مثلا زي المشهور الإمام الشافعي، آمنت بالله على مراد الله ماشي، وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. يعني لما هو قال على ما أراد هو، أنا مش هفصل يعني، هو على ما أراده سبحانه وتعالى بهذا الأمر ماشي. فحط قواعد وكلمات السلف تجدها كده ضياء ونور، سواء مثلا قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة الإمام مالك، أو قاعدة الإمام الشافعي، خلاص مش هتختلف، مش هتحتاج بقى تخش في تعريف وأقوال أهل البدع. طيب هو كده الشيخ استدل على دليل الفوقية، وعايز هنا يستدل أدلة خاصة لدليل علو القهر ماشي. علو القهر، ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي، يقول وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي، فهو متضمن للفوقية الذات والقهر من الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. فالأدلة على علو القهر الله عز وجل على عباده وسلطانه على كل المخلوق أمر معلوم، والأدلة عليه لا تحصى. طيب أنا ممكن أسيبكم أسألوا كده أسئلة عامة قبل ما خلي الشيخ محمد بقى لو حب يفصل لكم حاجة ياخد في أدلة السنة اللي جاية. حد عايز يسأل حاجة في العقيدة؟ نعم. ثم هو العلماء هيختلفوا أول مخلوق موجود هو العرش ولا الماء ولا القلم، ماشي على تفصيل طبعا للعلماء، ولكن إيه الماء من أول المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيا إما خلق الماء ثم العرش فوق الماء، ولكن كل ما دون الله كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال الرسول. بعد كده خلق بقى إيه الأول، دي مسألة خلافية. ما زال على عرش الله أعلم. ونسكت عما سكت، بس ربنا عز وجل أثبت. طب إيه السكوت؟ السكوت هنا معناه إيه؟ السكوت عن الكيف، بس السكوت عن الكيف، لكن المعنى معلوم مش محتاجين، وإلا لو نفينا المعنى وقلنا هنسكت عنه أو مجهول مش هنستفيد بأثر معنى الاسم. تمام، احنا بنقول إن اسم الله عز وجل كلها مشتقة من إيه؟ الصفات. كمان فيش اسم جامد، الاسم الجامد ده يعني ايه؟ كلمة اتوبيس، اتوبيس احنا عارفين معناها صح؟ عارفين معناها، بس مشتقة من ايه؟ كلمة اعجمية، فبالتالي مش بتدل على صفة. انا عشان ابقى عربي هقول سيارة مشتقة من السير، كويس؟ اسماء الله عز وجل كلها مشتقة من صفات كمال، بمعنى السميع مشتقة من صفة السمع، البصير مشتقة من صفة البصر، الحليم من صفة الحلم، الكريم من صفة الكرم، وهكذا. ماشي، فبالتالي أنا هأثبت المعنى وأجهل الكيف، وهستفيد ما يلزم الاسم من صفة مشتقة من هذا الاسم. تفضل. تمام. الحاجات اللي تعم بها البلوى دي مما ذكرها العلماء في موضوع الشاهد، لو واحد ايه هيشهد على شهادة ويشرب سجاير فهل ده فاسق؟ هنرد شهادته على عقد البنت مثلا؟ فقالوا الحاجات تعم بها البلوى لا تسقط الشهادة في احوال وفي امور خاصة. ماشي ماشي طب. وفي نفس الوقت بقى ايه لو عمت بها البلوى قوي يبقى مش ملزم على الشخص الذي قد يجد مفسدة في إنكارها طول الطريق لأنها عمت بها البلوى، وقد يتعطل عليه مصالحه أو يتأخر عما هو يعني هام.